الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على مقدمة التفسير الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكنا في المجلس الذي سبق قد تكلمنا عما يتعلق بمسألة جمع القرآن وما يتعلق بها من علوم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من قال في القرآن برأيه، باب ما جاء في من قال في القرآن برأيه. وهذه مسألة مهمة جدا بحثها في علوم القرآن، وهي القول في القرآن بالرأي. والمقصود إذا تكلم السلف رحمه الله تبارك وتعالى عن القول في القرآن بالرأي، يعنون بالرأي الرأي المجرد، لأن العلوم المتعلقة بالقرآن أي من جهة الفهم، إما أن يكون التفسير وهو شرح المعنى بطرائق معلومة، وينبني على التفسير الاستنباط التدبر، وهذا مأمور به وهو التدبر في المعاني. التفسير هو شرح الألفاظ وتفسيرها، أي بيان معناها من الفسر بمعنى الوضوح والتجلي واضح، هذا يسمى التفسير. وهذا سيأتي معنا أنه قائم على أربع طرائق: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن بآثار الصحابة، ثم تفسير القرآن بما قاله التابعون ومن بعدهم، يعني القرون الثلاثة، تمام القرون الثلاثة الخيرية التي قال فيها نبي الهدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالمقصود أنه عندي، وهذه مهم جدا تحرير هذه المصطلحات، عندي التفسير وهو شرح المعاني، وهذا هو العماد في علوم القرآن من جهة المعنى. لابد أن يكون العبد فيما يذهب إليه من التفسير أن يكون مأثورا، ثم يتعلق بالمعنى التدبر والاستنباط. فثمة استنباط وثمة تدبر، أمرنا بالتدبر، التدبر يكون في المعاني، والسلف يسمونه التدبر، ويسمونه التفكر، ويسمونه النظر، واضح. هذا في عموم كلام السلف. في القرآن يسمى التدبر، وحقيقته من الدبر، يعني التأمل في عواقب الأشياء. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهذان الموضعان، الأول الذي ورد في سورة النساء فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والموضع الثاني وهو قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ورد في المنافقين، سياق في المنافقين. فذم الله المنافقين بعدم تدبر القرآن، يعني يفهمون المعنى لكن لا يتأملون فيه، المعنى واضح جلي لكنهم لا يتأملون فيه. ولذا قال الله عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم أي بل، هنا أم بمعنى بل، يعني الذي يمنع من تدبر القرآن هو الطبع والقفل الذي على القلوب، لأن ثمة قلوب عليها أقفال، صلى الله السلام العافية، واضح، القلوب عليها أقفال جمع قفل، هو المغلق الذي يغلق به، واضح، ويسمى أيضا الشكل، واضح، وحقيقته أي أقفال القلوب وشكلها يعني ما يربط بها والطبع والختم، هذا كله يمنع من فقه معنى، مع أن التدبر كما ذكرنا يتعلق بالمعنى لكن يمنع منه المنافق لما طبع على قلبه، ممكن يفهم المعنى لكن لا يتدبره، هذا المعنى ممكن يفهم المعنى لكن لا يتدبره. والذي يميز لك ذلك ما قاله علي رضي الله عنه لما قال لعاصم بن ضمرة ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه، قال من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره. ثم قال علي رضي الله عنه ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. هذا المعنى مهم جدا فقهه وضبطه، إذن في قراءة يتعلق بها تدبر جمع، هذا الذي عاب الله رب العالمين به أهل النفاق. يعني ممكن أنا أسمع المعنى تمام، أقول لك شمعنى قولي تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا وسيق الذين، تفهم المعنى تفهم أنه في كفار رحيم جهنم، في ناس تقوا ربهم ورحيم الجنة، في أوصاف لأهل الجنة، في أوصاف لأهل النار، في آيات كثيرة يسمعها العامي بليد الذين يفهمها، فضلا عن من كان أعلى وأكثر في ذلك منه فإنه يفهم المعنى، لكن هل يتدبره؟ هل يتدبر المعنى الذي يسمعه فيكون له بابا للفقه؟ لذلك قال علي رضي الله عنه لا خير في عبادة، في بعض الروايات قال لا علم فيها، لأن الذي يعبد بلا علم مثل النصارى شابع عباد النصارى كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، ولا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في قراءة لا تدبر معها. هذا مهم جدا فقه وضبطه، إذا ممكن إنسان يفهم المعنى ولا يتدبر، وارد منافقين كانوا كذلك. لذلك التدبر هو النقلة إلى العمل، لأنه هو يعطي إحساس بتعظيم العلم، يعني الإنسان هو ما الذي يجعله يشعر بعظمة العلم؟ الذي يجعله يشعر بعظمة العلم هو إيش؟ هو التدبر. وإن المعاني الناس كل تسمع بها، الكافر سمع المعاني والمسلم سمع المعاني، إيش الفارق؟ الفارق هو أن المؤمن لما سمع المعاني أزعجت القلب تحرك المؤمن، هذا وهم درجات طبعا. وأما الآخر اللي هو المعرض فإنه مع سماعه المعاني يقول ربنا كأن في أذنيه وقرا، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. هذا الانشغال يعني عن تحقيق الأمر، عن فهم المعنى، وهذا يحصل للكثير. ولذلك بعض الناس، وهذه مسألة إقامة الحجة، يقول لك لم تقم الحجة، هو فهمان. هو أي واحد الآن تمسكه من عباد القبور أو غيره من عباد الأوثان، ما في واحد يقول لك الشرك حلال، كله يقول لك الشرك حرام، كله يقول لك الشرك حرام. ما في واحد لو قال الشرك حلال خلاص، يعني ما في أحد يقول لك الشرك حلال. وما في، حتى اليهود والنصارى لا يقبلون أن يقال لهم عباد أوثان، مع أنه فيهم أوثانية لكن لا يقبلون. والنصارى تجدهم يكفرون الأوثان ولا يجيزون، يكفرون أصحاب الأوثان ولا يجيزون الزواج من وثنية، النصارى أنفسهم. وداود لمعي هذا كان سكرتير الشنودة، لما خرج بعض النصارى يجوز الزواج من الـ من الـ يجوز الزواج من الوثنية، خرج يرد عليه. هذا داود لمعي، هذا الطاغوت من طواغيت النصارى في هذا العصر، خرج يرد عليه وصار يقول أودي وشي من ربنا دين، هكذا يقول. قال إذا سألني يوم القيامة لماذا تجيز أن الزواج المسيحية من الوثني، قال أودي وشي من ربنا دين، هكذا قال. ده العبارة اللهجة يعني. فحقيقة أنه المقصود من هذا أنه بغض الأوثان وكذا هذا مستقر، يعني ما في أحد يقول الشرك حلال. لكن أين الآفة؟ الآفة في حقيقة التدبر، الآفة في حقيقة التدبر، أنه هؤلاء لا يتدبرون، لا يتأملون في المعاني، ولذا ذمهم القرآن. قد يفهم المعنى لكن لا يزعجه، لا يحرك فيه ساكنا، لذلك ربنا قل كأن لم يسمعها، يعني يستوي عنده السمع لم يسمع، نعوذ بالله من هذه الأحوال. لذلك لا بد يكون في المؤمن من بقية خير، مهما كان عاصي ومسرف على نفسه يكون في بقية خير، يكون في نوع إذعان، يكون في نوع من أنواع اللوم، من أنواع النفس اللوامة، النفس التي تعاتب صاحبها على التقصير في الخير وعلى إتيان الشر، يكون في نوع يبقى معه، وإن ضعف إيمان وإن سفل في درجة الإيمان، لكنه لا ينعدم فيه حياء قليل. فإن المؤمن لا بد يكون في شيء من الخير، إلا يكون منافق عدم الإيمان بقلبه، كحال المنافقين فإنهم لا يتدبرون مهما تتلى عليهم الآيات. وإذا شوف سورة البقرة لما رب العالمين وصف لنا هؤلاء، أول صفة للمنافقين هي صفة الإيمان، نفاها عنهم إيمان الباطن. قال ربنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كان محمد بن سيرين يقول كل ما أقرأ هذه الآية أخاف على نفسي أن أكون مكذبا، كان السلف كثير يخاف من هذه الآية. أنت كم مرة قرأت هذه الآية خفت على نفسك؟ هنا تعرف التدبر بحكم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم استفاض القرآن في 13 صلة حررت النفاق أسماء وأحكاما وأصولا وأركانا، وبينت موجباته وأحواله. فقال ربنا من ضرب لهم مثالين، ناري ومائي. في المثال المائي قال ربنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا المثال الناري. ثم قال أو كصيب من السماء، صيب هو المطر، فيه ظلمات ورعد وبرق، حال المنافقين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. هذا حال المنافق مع سماع الحجج التي تزعجه، يعني تقلقه، فإنه يعرض عنها. لذلك مقام الإعراض مقام نفاق. إعراض عن ماذا؟ عن مقتضى العمل. هو لو تأتي تقول له منافق ما حكم كذا؟ قل لك حرام. ما حكم كذا؟ قل لك كفر. أين العمل؟ لا يوجد. قال حذيفة في مروى الفريابي قال المنافق الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، يعني هو يعلم لكنه لا يعمل. الحاجز من العمل هو عدم التدبر. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه قليل التفكر خير من كثير العبادة، لأن التفكر هذا لو رسخ في قلب العبد وتدبر فإنه يعني يكون له حاجز عن أمور كثيرة جدا ينفعه الله رب العالمين بها. لذلك في موضعين توبيخ وتقريع للمنافق، في موضع آخر توبيخ للمشركين، فقال ربنا أفلم يتدبروا القول، مع أنهم أهل عربية وأصحاب لسان وهم يعني أساطين في باب اللسان، باب اللغة، ومع ذلك ما تدبروا. ليس لأنهم لم يفهموا، يعني لم يعلموا الذي يدعى إليه، بالعكس كانوا يصفون ويشرحون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان لما سأله هرقل، وكان إذ ذاك أبا سفيان يعني كان إذ ذاك مشركا رضي الله عنه بعد ذلك أسلم، كان إذ ذاك مشرك، سأله هرقل عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فوصفها كما هي، حتى أتباعه يعرف كل شيء في الدعوة، حتى صفة أتباع كيفهم، حتى وضعهم الدعوي كيف حالهم مع دينهم يعرف جيدا لا يخفى عليه. قال هل يرتد أحد منهم بعد أن يدخل في ديني؟ رغبت عنه، قال لا، هكذا يعرف. فما الوضع؟ نفس الشيء أيضا عمرو بن العاص لما وصف للنجاشي ما عليه الصحابة فوصف لهم الدين كله، سبحان الله. فالمقصود أنه الله تبارك وتعالى في محكم التنزيه يقول ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هذا باب الإعراض، قالوا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بعدين جاءت آية بعد آيات قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله يقول المشركين أفلم يتدبروا القول. في الموضع الرابع كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذه الحكمة من التنزيل هو التدبر أو التأمل أو التفكر، هذه كلها صيغة واحدة. وذلك في حديث بلال في أواخر سورة العمران قال ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. والله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر في الآيات الكونية خلقا مخلوقة الشمس والقمر والسماء والأرض، وفي تفكر في الآيات الشرعية وهي وحي الله عز وجل، هذه تهدي إلى الله سبحانه وبحمده. فكلما العبد تفكر ونظر، وكان السلف كما حكت أم الدرداء على أبي الدرداء أنه أكثر عبادته التفكر، ليس التفكر الذي فهمه بعد ذلك الصوفية تأثرا ببعض الفلسفات الهندية، فلسفات اليوغا، هو أنه يقف مقابل الشمس ويجعل عينيه للشمس أو يدخل في البحر أو نحو ذلك ويرفع رأسه ويقعد بشكل هكذا، حتى بعض الناس صار يجعلها من العلاج النفسي، وهي يوغا شركية، هذا من وضع بوذا، من وضع بوذا الملحد ووضعه لهم، فتأثرت به. وبوذا كان قبل المسيح عليه الصلاة والسلام، المهم الشاهد وملحد يعني كان دينته ملحدة، ولذلك يعني هذه الديانة ديانة البوذية وتتقاطع مع كثير من الهندوسية، هذه الديانة هي التي خرجت لنا وحدة الوجود. وفي تشابه كبير بينه وبين النصارى يعني في قضية الحلول والاتحاد، وبعدين في قضية أنه بوذا ولد من أب من أم بلا أب، في تشابه كبير يعني في الاعتقاد في بوذا، وخرج وحدة الوجود وخرج اليوغا. وهذه بعض الناس اليوم في جماعة التنمية البشرية وغيره يقول هذه داخلة في العلاج النفسي، وهي علاج وثني يبني أصنع على وثنيات، وعلى أن الكون كله هو الله عز وجل، هذه النفوس وهذه الأشياء ليس لها حقائق، وعياذا بالله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن التفكر المقصود به كما قال أيوب السختياني كانوا إذا خلوا نظروا في المصحف، هذا هو ما أكثر عملهم السلف، إذا خلوا يفتح المصحف. عبد الله بن سعود كان ينشر المصحف لأصحابه هكذا، هو يقول لهم أخرجوا آية الرجاء، هذا هو التدبر، هو المعنى معروف. لو قلت ما هو الرجاء؟ تقول الرجاء الطمع في فضل الله ورحمة الله، هذا التفسير. لكن التدبر أين الآيات التي تشير لهذا المعنى؟ وإذا سيأتي معنى أنه في القرآن مواضيع، هو من سبب بعد ذلك التفسير الموضوعي، آية تأمرك، آية تنهاك، آية تبشرك، آية تنذرك، هكذا في موضوعات. فأنت لما تأتي آية الأمر وآية النهي وآية التفسير، هذا هو التدبر. وإذ ربنا سمى كتاب مثاني أنه يثنى شيء على شيء، يجمل في موضع يفسر في موضع وعمم في موضع هكذا. لذلك ما يتعلق بعلوم القرآن من جهة المعنى هو التفسير، وهذا قائم على المأثور المنقول، ثم ينبثق عن ذلك التفسير المأثور التدبر. ضابط التدبر أن يكون لتأكيد المعاني وليس لتأسيس المعاني. يعني من يتدبر في القرآن هو يتدبر يؤكد معاني، لأنه ينشئ معاني جديدة للقرآن، كما هو حال كثير من الزنادقة ممن تجرأوا على تفسير القرآن، أنهم راحوا لتفسير القرآن وبدأوا يحدثون معاني باسم التدبر. هم يقولون التدبر، الشعراوي يسميها خواطر، يمسك لك المصحف واللي هو إيه واللي هو إيه، يعني فتق الكلام في القرآن بالعامية، هو يمون نفسه يتدبر. هو يعني الشعراوي هو تدبر عشق عن قائم اللغة المحضة، لغة الزمخشري طبعا ليس لغة فصيحة. ومع ذلك الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليه عدوا الكلام في القرآن بمجرد اللغة، بمجرد اللغة وقواعد اللغة، ضرب من القول بالرأي. ولذلك الإمام أحمد نهى أبا عبيد عن هذا، وذم أبو عبيدة صاحب كتاب مجاز القرآن، ذم بمثل هذا لما جرد الكلام في القرآن غير أثر. ونهى عن هذا عبد الله بن مبارك، نهى الكسائي قال إلا شيء مسموع، ونهى عنه أحمد. وقال ولذلك حتى السلف قولهم انظروا بشعر العرب هذا كتفسير غريب الكتاب مما لم يرد به أثر، يعني تكون اللغة من باب المساعدة وليس من باب الإنشاء. لذلك الذي يتدبر في القرآن وقد فتح الباب وصار أهل زمان عندهم جرعة كبيرة على هذا الباب، إنما يتدبر أولا يضبط التفسير بالمأثور، لابد يضبط معنى الآية، لا لأنه بعض المرات يتدبر في معنى لم يقل به أحد، وضع مرات إنسان من هؤلاء يروح يتدبر لك في معاني لم يقل بها أحد، المعنى الذي يقوله هو من باب التفسير ولا أحد من أهل العلم قال به. وهؤلاء أصناف قصاص وعاظ وكثير أشار إلى ظلال القرآن. نعم سيد قطب هو من هذا الضر، من القول هو يدخل في التفسير بالرأي المذموم. لماذا؟ لأنه بناء على تفسيرات المعطلة والجهمية في باب الصفات وحدة الوجود، وعنده حتى عقد التفسير المادي للإسلام، تفسير الماركسي للإسلام في قضية العدالة الاجتماعية وقضية أن الحضارة والغاية هي وجود دولة، وصورة الدولة هي الدولة المتحضرة، الدولة التي تخدم الإنسان، هذا فكرة ماركس. هذا يفسر القرآن تفسيرا ماركسيا ويتدبر وفق منظومة ماركس. كثير من الناس هكذا، حتى تجد ناس لما يدعون، ورأينا في هذا عجبا وسمعنا عجبا، أحد هؤلاء مرة قال سأقول، وقال هو يتدبر، قال وسأقول لكم قولا لا أحسب أحد يقول به، هو الآن يمهد، قال قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، القول المختلف هنا يعني جاء القرآن مختلفا عما اعتادته العرب من الخطاب. ركز معي، هذا واحد قال هذا زندق بالزناد، قال إيش يبكي وكذا كذاب، ضربا ويبكي ولا شيء، كذاب ممثل يعني، فيقول إنكم لفي قول مختلف، يعني أن القرآن مختلف خطابه عما اعتدته العرب. طبعا هذا القول لم يقل بأحد، أنكم قول مختلف يعني واحد يقول سحر واحد يقول كهانة وكذا، ليس المعنى الذي قال مختلف، وفما الاختلاف بمعنى شيء نقول هذا أمر مختلف في عرفنا، قلوا هذا شيء مختلف يعني شيء غير الأول. طبعا هذا ليس هو اللسان حتى من جهة اللغة، وغالب اللي يتدبروا من هذا النوع هم أساتذة للغة العربية. الشعراوي كان أستاذا للبلاغة الأشعرية بجامعة الأزهر، وكان مدمنا على التدخين، ولذلك تجده دائما يكح كحة غريبة، هذا التدخين كبير كان شيشة وكل شيء في الأمور، وهذا المغامسي كان أستاذ لغة عربية كثير من، ولذلك يظنون بمجرد العربية تستطيع أنك تفسر القرآن، وهذا لم يقل بي أحد. حتى العربية التي يقصدونهم العربية متأخرين، وإحنا العربية عندنا فيها بحث كبير، ولذلك أئمة اللغة اللي كانوا بجدار أئمة فيها كانوا يتهيبون التفسير. هذا الأصمعي يقول أستطيع أفسر، وما كان يفسر آية واحدة. خليل بن أحمد الفراهيدي كذلك، أبو عمرو بن العلاء إمام أئمة النحو، وكان يهاب التفسير ويهاب أن يتكلم إلا بشيء قد سمعه قد سمعه. هذا أئمة لغة، مش واحد درست مقدمة الأجرمية ودرست قطر الندى ويجي يقول لك أنا أفسر القرآن وشوية بلاغة وجرجاني وكذا، خلاص يقول لك أنا أستطيع أفسر القرآن. فهذا هو باب فتح باب الرأي، ولذلك أحدث آراء. مرة واحد أنا سمعته عن مباشر يقول، جاء مجمع بعض البله أمامه يقول لهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هي بنطلونك وأنت بنطلونها، استغفر الله العظيم. والله هذا الإنسان لو كان عمر حيلة ضرب عنقه واحد في الصراحة بكتاب رب العالمين. مثل هذا يقال بكلام الله عز وجل، هذا موجود موجود وموجود بكثرة، لست تدبر بهذا المعنى. واحد آخر مجنون من المجنين يقول أخزاه الله ولعنه، يقول في قول الله تبارك، وإذا خرجوا الكيالي وتجدهم حتى في قنوات يوتيوب عدنان إبراهيم، هم كيف هؤلاء وجدوا مثل الشعراء المسكلة مصحف اللي هو إيه اللي هو إيه، والشعراء نفسه لا عذاب قبر ولا شيء، حتى أنه إيش قال؟ قال عذاب القبر عذاب نفسي. شوف راح ضربها ضربة مع ابن سينا هي المحيط، قال لك عذاب القبر عذاب نفسي، يعني فرعون يجيبوه يرى النار يؤذب نفسيا، النار يعرضون عليه. سبحان الله، هذا غير بسارة العرض، العرض هذا عذاب، هو عذاب جسدي عند السلف، طيور تذهب وكذا كما جاء في الأثر ومر معنا في كتاب البعث، لكن الشعراوي لا يقوم. يمكن عذاب القبر، يمكن كثير من الحقائق، ويستدل بالقرآن، قل لك القرآن. خليك أنت الآن لو أنك تنظر في تفاسير السلف تجد في أقوى، احنا عندنا أئمة في التفسير قالوا بعض المقالات هي أحدثت شيئا من الشذوذ هجرت، يعني جاء أئمة في التفسير، حسن البصري أكثر واحد من التابعين هجرت له مقالات بحينها لما خالفت المتقدمين. الحسن البصري رحمه الله اللي هو إمام أئمة الإقراء رحمة الله عليه، وهو الذي رضع من أم سلمة، يعني رضع من بيت النبوة، ومع ذلك له أقوال بعينها مشهورة في التفسير هجرت ولم يؤخذ بقول الحسن فيها، لأنه خالف من تقدم. هذا الحسن البصري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، مثل أنه إبليس ليس من الملائكة، مثل أنه قصة فجعل له شركا أو شركاء فيما أتاهم، أنه ليس آدم وحواء، أقوال بعينها الحسن البصري هجرت ولا حق به لأنه مخالف لمن تقدم. المجاهد بن جبر نفس الشيء، إمام نمة التفسير، عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، لما خالف في جزئية المسخ أنه مسخ معنوي وليس مسخ حسيا، فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين، كان قوله شاذ مهجور ولا أحد قال بقول مجاهد، لأنه من تقدم كل ما لك لا قول مجاهد. فهمت؟ فمقصودي هنا حتى تفهموا فقط القضية مهمة جدا هذه، أن باب التدبر الذي يأتي به بعض الناس يقيمونه على تفسير خلفي، لا يسقوا تفسير، أنت حتى أنا أريد أتدبر القرآن، طيب ما شاء الله تدبر، أين التفسير الذي ستعتمده لكي تفهم المعنى اللي من وفقه تنشئ أو أنك تفسر أو أنك تتفكر ونحو ذلك. هو التفكر عند السلف هو ربط الآيات بالموضوعات، كما سيأتي معنا في كلام أبي إدريس الخولاني في كلمة لأبي الدرداء، هي ربط الآيات بالموضوعات. مثلا إذا قلت لك قول الله عز وجل الطلاق مرتان، تقول لي هذه آيات أحكام، هذا نوع من التدبر، أنك فقهت هذا الموضوع. أقول لك مثلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، تقول لي هذه في أحكام الجمعة آية أمر، طيب جيد. قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، تقول لي خبر، إن أصحاب الجنة في زغل فاكهون، تقول لي هذه من آيات الوعد أو آيات الترغيب أو آيات التبشير وهكذا، إن أصحاب النار فعندك ربط بالموضوعات، هذا من باب التدبر عن السلام. ثم ربط الأسماء الحسنى، مثلا هذا موضوع مهم جدا، ربط الأسماء الحسنى بالآيات، يعني الآيات ختام كل آية في أسماء حسنى، دائما تجد مناسبة بين موضوع الآية وما تختم به من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. هذا رد على المفوضة في قولهم أن آيات في قولهم أن الصفات ليس لها معاني. لماذا؟ بماذا نرد عليهم؟ نقول لهم مما يدل على أن الأسماء والصفات لها معاني أن الله تبارك وتعالى جعل الأسماء في مقامات مناسبة للأحكام أو الآيات. لما يقول ربنا تبارك وتعالى للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن باءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني غفور وبعدين سميع عليم، فتجد إيش الأسماء فيها مناسبة، لأن الطلاق يتعلق بالظاهر ويتعلق بالباطن، ففي الظاهر سميع يعني الله يسمع ألفاظك، فالمؤمن يراقب نفسه ولا يعجل. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى قال ولا تتخذوا آياتي إلا هزوا في آيات الطلاق، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب الحكمة يعظكم به. فالله تبارك وتعالى نهى وعظم الأمر، ليس الأمر سهلا. ثم قال عليم، هذا يتعلق الباطن، سمع الظاهر العلم للباطن. ففي ناس إيش؟ في ناس تطلق آلاف المرات ثم يقول لك أنا لم أطلق، اتق الله في نفسك، القاضي هو يحكم بالظاهر، لكنه في الباطن الله عليم، عليم أنك طلقت وعليم أنك فقلت كذا، سيجزيك على باطنك مهما كان ظاهرك. وهكذا هذا هو التدبر الحقيقة يعني. لكن أنت بماذا ربطت؟ ربطتها بأصل في التفسير، ما أنت ما ربطتها بشيء مجهول أو شيء غير مأثور أو نحو هذا الباب. لذلك التدبر مبني على التفسير. شيء مثلا التدبر يفيدك، يفيد التدبر في أن ربط القرآن بكل واقع يتنزل فيه، والسلف عملوها وفعلوها. ولذلك عندنا وسيأتي معنا إن شاء الله في أسباب النزول، لما نتكلم عن أسباب النزول في تفسير النبي حاتم، أنه أسباب النزول قسمان، في سبب نزول مباشر مثل آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما، مجادلة خولة بنت ثعلبة، لما كان تشكي في زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه جميعا، هذا يقول نزلت الآية، هذا يسموه سبب النزول المباشر، يعني سبب نزول مباشر، يعني هذه الآية سبب نزولها هذا الموقع. في سبب نزول غير مباشر، السبب النزول المباشر هو ما تعلق لفظ الآية بشخص، لفظ الآية يتعلق بشخص، هي المجادلة، الله يسمع تحاوركما، هذا تعلق لفظ الآية بشخص، ويشمل غيره بدلالة المعنى اللي هو العموم المعنوي، يأتي معنا في موضعه إن شاء الله. في سبب نزول غير مباشر، مثلا أقول قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا يفعلون. هنا لو سأل سائل نقول له ما سبب نزول الآية، تروح لابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقول لك سبب نزول الآية أن بني إسرائيل كان أحد يفعل المنكر فينكرون عليه ثم يجالسونه ويؤاكلونه ويشربونه، تبيع ومداهنة، المعنى هكذا، هذا يسمى سبب نزول مباشر أو تعلق بواقع معين. طيب لو واحد قال هذه الآية مثلا، أنا أحكي لك في جانب سبب النزول غير مباشر، نقول لك هذه الآية فيها الرد على دعاة الحرية مثلا، يقول لي قال أنت تتقوى القرآن بالعلم، نقول لا هذا التدبر، لأنه تعلق المعنى بعلة، علة إيش؟ أنه أنت لا تنكر علي ولا أنكر عليك، وهذه حقيقة الحرية المزعومة. الشيء اللي سماه رب العالمين موجب للعنات عند القوم هو موجب للحريات والاحترام ونحو ذلك. شو الموجب للعنات؟ الموجب للعنات أنك تسكت على المنكر وأنت قادر على إنكاره، أقل شيء كما قال أبو الدرداء أن تكفى هرة في وجهه، كما قال ابن مسعود أيضا، أقل شيء أن تلعنه بقلبك قال ابو الدرداء رضي الله عنه إننا نلقى أقواما نكشر في وجوههم يعني نتبسم وقلوبنا تلعنهم. أقل شيء هذا أن يرى الله نكرة في قلبك ونحو هذا. فأنت لما تتكلم في هذا الباب أنت تتكلم عن باب التدبر، يعني ما تعلق بمعنى الآية مدلول الآية، لكن الذين يتدبرون ممن هم من الخالفين أفسدوا هذا الباب، لأن تدبرهم لا يكون مبنيا على معنى في الآية، دائما يكون مبنيا على اعتقادات فهموها من الآية، اعتقادات مسبقة أصلا. فجانب تلقى جهمي زنديق، إخوة ذكروا بعض كتب الجهمية، شوف الزمخشري، فتبارك الله أحسن الخالقين، الله خالق كل شيء، يدخل لك القرآن، هو فهمه أو هو يتدبره مبني على عقيدة عنده. الخارجي نفس الشيء، القدري نفس الشيء، كل مبتدع إلا يخاص بالمتشابه، إلا عنده شيء متشابه ها يتبعه ويزعم أنه إيش أنه يقوي حجته. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بين أن الاعتقاد الفاسد سابق عن النظر في النص، فأما الذين في قلوبهم زيغ، هو أصلا زائر، زائر بعقيدة أصلا، ثم جاء إلى القرآن ويتتبع منه ما يوافق هواه، فيلوي عنق النصوص لتتبع هواه، هذا هو تدبر أهل البدع. ولذلك علي بن أبي طالب يقول إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد، هذا المعنى أريد بها باطل. فممكن كثير ناس يقول كلام حق، كلام الله حق، لكن أراد تنزيلا بها باطلة، وهذا طريق أهل البدع. وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال له قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال علي يشركون، فقال له بعض الناس هذا من الخوارج، فقال نداه علي بن أبي طالب قال هذه في أهل الكتاب فلا تنزيلها في غير حدها. لماذا؟ لأنه ممكن إنسان تعطيه معنى حق وتفسير حق، لكن هو عنده فهم خاص استباقي واعتقاد سابق للنظر في النص، وهذا طريقة أهل الباطل من قديم وحديث. لذلك الموجودين يوم باسم التدبر تجدهم أصلا سابق اعتقاد، واحد عنده اعتقاد أن المشرك إذا وقع المسلم في الشرك يكون مسلما، هذا اعتقاد سابق ينظر في النصوص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وكذا وكذا وكذا وكذا ويعتقد آيات. فأنت تنظر وتتأمل تقول له هذا الذي تقوله أنت من فهمه بفهمك أنت؟ هل في واحد من السلف على مري ما نقرأ وندرس من تفسير المأثور مر بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال هذه فيها أن الواحد إذا كان مسلما ثم أشرك بالله رب العالمين وجحده أنه يكون معذورا؟ ما حد قال هذا. إذن استنباط مبني ليس على عقيدة سلفية ولكن مبني على عقيدة جاحظية، وهذا كثير من الناس تدبره هكذا. في ناس آخرين تدبره مبني على نظريات علمية، هذا جماعة إعجاز، يروح ينظر عند الغرب إيش آخر شيء وصلوا إليه ساينس العلوم شو وصلوا، قالوا الغرب يقولون الأرض تدور ها وكروية شكل، نظرية قطعية الدلالة قطعية الثبوت عنده هكذا، مع أنه هم في أنفسهم متشاكسون. فيأتي يلوي عنق النصوص زغلول النجار يأتي يقول لك يكور يعني كرة، سبحان الله، يعني حتى كور العمامة مو كرة، يعني كور العمامة لفة العمامة تسمى كورا في اللغة، هل واحد لما نقول له كور العمامة يتخيل واحد حط رأسه في رأسه كرة كرة قدم يعني هني عمامة؟ لو واحد حب يدير عمامة يحط في رأسه كرة القدم الناس كنت تضحكين ليش عمامة؟ العمامة كان مكورة لها قاعدة ومكورة، هذه العمامة هذا تكور الليل عنا يكور الليل عنا بل المفهوم يعني ليس معنى يعني معنى القبة وليس معنى التكوير بمعنى كرة، كرة كما يصورها في فلك دوار ليس لها قرار ولا استقرار ولا شيء الحاد العجاز بالله، هذا مبني على نظريات علمية. قل لك الغرب كذا وصل لنظريات قوية ما يمكن أننا نعارضها، ليش ما يمكن أنك تعارضها؟ قل لك هذا بحثوا وكل الأدلة. واحد آخر جيلي ناشيونال جيوغرافيا يعني مثلا يشوف يخرجوا له حفرية من تحت الأرض يقولوا له هذه منذ ملايير السنين كذب وخسأت عدو الله. وش من ملايير السنين؟ كذاب كذاب، ما في ملايير سنين وملايين سنين، والله ما في ملايين سنين حتى تكون في ملايير سنين يا كذاب. حفرية أنت تقول كيف عرفتها من ملايير سنين؟ هو عظم حمار مثله دفنه ويجي يقول ملايير سنين، وجدنا حفريات ملايير سنين، أنه الناس كانت في غانا تمشي، غانا تمشي في ملايير سنين، يعني مجنون يعني. هذا يصدق هذه النظريات. ترى هذه ناس كثيرة جدا بنت عليهم سبب الإعجاز العلمي، وهؤلاء أفسدوا أفسدوا في القرآن وأفسدوا في التفسير وأفسدوا في التدبر. وآخرون صاروا يقولون نظرية داروين لا يمكن، يعني ممكن لها أصل، واختلفوا صنف مثل القرضاوي يقول نسميها لا نسميها نظرية التطور، نسميها تطوير. طيب وماذا نصنع بالموجود في القرآن أنه أصل الإنسان؟ يقول لك لا هذا يؤول، ورجعوا عقيدة بسيلة في التخيل أنه هذه رموز ونضال وجمع على كده على كروشة، فهمت؟ كل هكذا الباب عنده ما عندهش إشكال مع النظرية، يقول لك خلاص النظرية صارت واقع علمي معنى كذب وزيف. هم بل داروا نفسه صاحب النظرية رجع عنها وقال له راني غير كذا يا جماعة، بالمعنى يعني عارفونه كذاب وقصد انتخاب طبيعي وكذب. هذا كله يعني كل يفسر القرآن ويتدبر وفق منظومة ملحدة. وهذا الذي ذكرت عن سيد قطب مثلا في مسألة الحاكمية بالذات، هي مسألة محور قطب عنده الحكم والتحاكم، فهمه له فهم غنوصي يعني فيه باطنية، ونظرية الأخلاق عنده الأخلاق الكانطية، الأخلاق الكانطة للفيلسوف، ومعروف هذا عن قطب، ويفسر التفسير المادي للإسلام أنه الإسلام جاء ليجعل فردوسا أرضيا، وهذا كذب وليس صحيحا. واضح. فمقصودي من البحث هذا كله أننا نبد نفهم أن باب التدبر موجود عند السلف وفي كلامهم من الرقائق والدقائق في علوم كلام الله جل وعلا ما يقف عنده العبد فليستمتع. وكان السلف يتدبرون، يقول ابن مسعود آل حميد بباج القرآن، قل إذا نزلت فيهن كأني في روضات دنيسات جنات معروشات وغير معروشات أتأنق فيهن، يعني من جمالها وآل حميد. وتقسيم القرآن يدل على أنه في تدبر، سبع الطوال وبعدين المئي مثاني وبعدين المئي والمفصل، هذا يدل أنه في تدبر في موضوعات في كذا، لكن هؤلاء غلوا بالشكل الذي ذكرناه. أما أنت كسلفي سني أثري إن أردت أن ترزق في هذا الباب لا بد لك من ضبط التفسير، أولا التفسير المأثور حتى تخرج من القول بالرأي، لأن من قال في القرآن برأيه هذا الرأي المجرد، إما يكون الرأي مبني على اعتقاد السلف يسمونه اعتقاد الفاسد رأي، كما قال علي بن مديني في بعض الرواة لما سئل عنه قال ثقة، أما في الرأي فلا، يقصد في الاعتقاد يعني لم يكن ثقة. واضح. فسمي أهل البدع أهل رأي وأهل أهواء وآراء، فهذا هو اعتقادهم الفاسد، تمام؟ هذا الاعتقاد الفاسد. الاعتقاد الفاسد إن فهم به القرآن فهو قول على الله بلا علم، ويدخل فيه أيضا يدخل في القول بالرأي هو القول المجرد عن الأثر، كمن يقول بمقتضى اللغة أو بمقتضى الظاهر العام من غير نظر فيما يفسره من السنن والأخبار، أيضا هذا يدخل في القول بالرأي. فليحذر الإنسان أن يقول في كلام الله عز وجل ما يعلم، لقد كان الناس يتهيبون هذا الباب، يتهيبونه أئمة كبار، ما من آية إلا وسمعت فيها شيئا، ولكنه القول على الله كما قال الشعبي رحمة الله عليه، إن القائل في التفسير لا يتناهى كذب دون الله، قال اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله. وقال عبيدة لما قيل له في القرآن قال ذهب الذين يعلمون تأويله، وكان سعيد بن المسيب يسأل في الحلال والحرام يجيب في الأحكام، فإذا سئل عن القرآن سكت كأنه لم يسمع، تهيبا وتعظيما أن يقول في كلام الله ما لا يعلم. وفي الآثار المرسلة عن أبي بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما سأل أبا قال وما أب ثم قال نهينا عن التكلف. هكذا أصحاب النبي هذا نزلوا سمعوا القرآن وسمعوه وعلموه وفهموه وشاهدوا التنزيل وعلموا التأويل وكانوا من أعظم الناس من أعظم الناس تهيبا أن يقولوا في كلام الله في كلام الله بلا علم. لذلك عمر بن الخطاب قال إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن ما تعطفونه على أهوائكم. لا تربط القرآن بهوى معين خارجي يفسر القرآن تفسير خوارج قدري يفسر القرآن تفسير قدري وهكذا الطريقة هؤلاء لأن التفسير عنده مسحب الاعتقاد. وانظروا التفسير الموجودة أي تفسير معاصر خذوا معه من متأخرين إلا من رحم الله كل رابط وعاطف القرآن بهوى عاطف القرآن بهوى يعطيه يعني يربطه ويقرنه. المعتزلي يفسر التفسير المعتزلي الأشعري الجهمي وهذا كثير كتفسير القرطبي وتفسير هذا الجلالين هذه التفسير مشهورة وهي تفسير جهمية ما هي التعريف الصفات. البغوي هو تابع الأشعري المتقدمين كلابي فقط في الفاتحة بين الفاتحة وأوائل البقرة عنده تقريب عشرة تقريب من عشر تحريفات سمو تأويله يحرف الآية جهمية. الرافضي يفسر كتفسير القمي مثلا يفسر لك القرآن تفسيرا رافضيا وهكذا. والسلامة كل السلامة في من أسند لك التفسير ونقله لك كابرا عن كابر وإمام عن إمام حتى لا يقع أو يقال في كلام الله ما لا علم لنا فيه. لذلك جاء الوعيد كما سيريده المصنف رحمه الله تعالى في من قال في القرآن برأيه أي من قاله من غير ما تثبت ولا دراية. قال باب ما جاء في من قال في القرآن برأيه. أسأل الله السلام والعافية. هل يستفاد منه كراهة التفسير بغير علم؟ يعني إذا لم يكن لك علم في الآية فلا تتكلم. وهذا يشعر إليه تبويب ابن أبي شيبة على هذا الحديث لما بوب عليه من كره أن يفسر القرآن وأورد في كتاب فضائل القرآن آثارا في هذا المعنى وأن السلف كانوا يكرهون يتكلم في القرآن وهذا يحمل أي بالرأي المجرد مع أنه كان علمة لغة قادر يتكلموا باللغة لكن لا بد يسمع يكون في شيء مسموع ينبني عليه الأصل. كان إبراهيم النخعي يكره أن يتكلم في القرآن. وبإسناده أي ابن أبي شيبة إلى الشعبي قال أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب علي رضي الله عنهما. هؤلاء عبد الله بن سعود هذا إمام أئمة التفسير القرآن والقراءة. علي بن أبي طالب كذلك قراءة العشر ترجع إليه وعبد الله بن سعود ذكرنا القراءة التي ترجع إليه. ومع ذلك قال وليس هم بشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن. قال وكان أبو بكر يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وحبيب بن أبي ثابت عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال سألت طاووسا عن تفسير هذه الآية معنى طاووس بن عباس شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قال فأراد أن يبطش حتى قيل هذا ابن حبيب كراهية لتفسير القرآن. وضع كراهية لتفسير القرآن. وهذا الفصل أورد فيه يعني ما يستلذ ويطاب ويردع كل متجرئ على كلام الله بلا علم. وفي من أثار أبي وائل شقيق بن سلمة أنه كان إذا سئل عن آية وهذه نتعلمها ونتدبرها إذا سئل عن آية لا يعلم معناها يقول قد أصاب الله ما أراد قد أصاب الله ما أراد يعني فيما أراد سبحانه وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده. هذا لابد ننتبه له انتباها مهما. والقول هنا قال رحمه الله تعالى حدثنا الثوري عن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وروي موقوفا عن ابن عباس هذا القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه في بعض الروايات بغير علم. وهذا يبين لك أن المقصود برأيه أي من غير علم من غير علم. وسنبين جهة العلم بالقرآن حال التفسير. قال فليتبوأ مقعده من النار. سبحان الله وهذا وحي شديد وإن شديد سبحان الله من قال القرآن برأي يعني يقول قول لم يسبق إليه كما سنبينه. هذا قول برأي يعني ليس فيه أثر إذا جيت علم وجهة تلقي العلم كما قال الشافعي والعلم اتباع واستنباط. يقول الشافعي في الأم يقول والعلم اتباع واستنباط وتدبر. وجهة العلم يعني جهة العلم المتبع الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. بل جاء في بعض الآثار أن من قال في القرآن برأيه أخطأ وإن أصاب. واضح جاء في بعض الآثار أن من قال في القرآن برأيه يعني بمجرد الرأي أخطأ وإن أصاب، يعني ممكن يصيب معنى صحيح ولا لا، ممكن يصيب معنى صحيح، لكنه وإن أصاب أي فيما يذهب إليه فهو مخطئ من جهة أنه لم يعتمد العلم، أنه لم يعتمد العلم الذي جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في القرآن الرئيس حتى لو أصاب المعنى، طبعا هو لما يصيب لا يصيب المعنى الحقيقي الموجب للفضل، حتى لو أصاب ليست الإصابة التامة، لأن الإصابة التامة لا تكون إلا على طريقة العلم، ممكن يصل النتيجة صحيحة من وجه، يعني إصابة يعني كما يقال نسبية ليست تامة، لأن الكمال والتمام في حقيقة العلم لا يكون إلا من جهة النص والدليل. وضع إلا من جهة النص والدليل. قال من قال في القرآن برأيه قال قال عبد الرزاق حدث الثوري عن شيخ الله عن الشعبي، الشعبي كلامه كثير رحمه الله، وإن كان هذا يعني في إسناد مجهول لكن كلامه كثير إسناد صحيح، جعله في النعم التفسير. وكان يقول لما قيل له إن السدي أوتي حظا من القرآن قال أوتي جهلا بالقرآن، كان يقول له يا صبي أنت لا تعرف كذا وكذا وتفسر القرآن، كان ينكر عليه الشعبي رحمه الله يعني حتى لا يتجرأ الناس، فكيف بزمانه مع أن السدي استحسن تفسير إبراهيم النخعي، قال يفسر تفسير القوم يعني قريب من تفسير السلف، فكيف لو سمعوا من يمسك له مصحف ومجرد البلاغة الأشعرية ويفسر. الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أن أكذب 100 كلبة على محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أكذب في القرآن كلبة، يعني يكذب على الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه. فالقول على الله بلا علم من الذنوب العظام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول إنما يفضي الكاذب في القرآن إلى الله سبحانه الله. قال وحدثنا قال عبد الرزاق حدث الثوري قال قال ابن عباس، وهذا يروى ابن عباس في أسانيد لا تثبت هذا القول منقطع في أسانيدها ما قال، قال لكنه معناه صحيح، واضح معناه صحيح. تفسير القرآن على أربعة وجوه، عدم حيث إدراكه هو علم القرآن، إما يكون علم عامة أو علم خاصة، هذا المقصود يعني حيث إدراك المعاني على أربعة وجوه. تفسير تعلمه العلماء، وضع تفسير تعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته يقول من الحلال والحرام، وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. هذه أحوال التفسير من حيث تعلقه بالناس، من حيث إدراك المعاني. إدراك المعاني القرآن إما يكون المعنى لا يدركه إلا العالم، هذا علم خاصة، ولذلك فيه علم خاصة وفيه علم عامة. علم العامة الذي عبر عنه وقال لا يعذر أحد بجهالته، هذا علم العامة. وهنا مثل بالحلال والحرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام بين، هذا يعرفه كل الناس، شيء ظاهر عند كل الناس ظاهر، وأعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي علم خاصة وهو نوعان، علم يعرفه أهل العلم يعني أهل الشريعة على مستويات كبعض والذي يتعلق بالأحكام الخاصة، أحكام بعض الأنواع من الميراث وأحكام الطلاق وأشياء يعني معينة يعرفها العلماء، علم خاصة. وحتى في بعض المسائل الاعتقاد في بعض العلوم الخاصة يعرفها العلماء، والجاهل يعذر فيها حتى يبلغ النص كبعض الصفات السمعية ونحو ذلك. وفي علم تعرفه العرب من لغتها، يعني أصحاب اللسان يعرفونه، لإحنا نسموه لأن الحقائق نوعان، في حقائق شرعية يعني الشرع فسرها كما إحنا الإيمان والإسلام والإحسان الشرع شرحه، وفي معاني لغوية يعني راجع المعنى فيها إلى لسان العرب، راجع المعنى فيها إلى لسان العرب. هذه المعاني اللغوية، وركز معي جيدا، هذه المعاني اللغوية حقيقتها أنها تطلب ليفهم بها غريب القرآن مثلا، فيما لم يبين علمه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا لم تجدوا شيئا في تفسير القرآن قال فاطلبوه بالشعر، فإن الشعر ديوان العرب، واضح، فإن الشعر ديوان العرب، فيحتج أو يستشهد بالشعر على ضوابط، ليس كل شعر، لا، ليس كل شعر يحتج به، الشعر الذي يحتج به هو الشعر الفصيح المتعلق باللغة، يسموه الشاهد الشعري، لأنه في الشعر عندي الشاهد وعندي المثال، الشاهد هو الذي تثبت به القاعدة، والمثال هو الذي يؤتى به لتوضيح القاعدة، مثال حتى نفهم الشاهد والمثال. إذا جئت إلى لفظة وقلت لك أن هذه اللفظة معناها كذا، في معناها كذا، ثم أتيك بدليله من كلام العرب، واضح، ثم أتيك بدليله من كلام العرب، فيسمى الذي جئتك به من كلام العرب يسمى شاهدا، لأني أثبت لي المعنى. مثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، واضح، عمر سأل ما معنى التخوف، قام رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال له التخوف هو التنقص، وكان هذا رجل من هذيل، هذيل من أفصح العرب، قبيلة عبد الله بن مسعود، هؤلاء من أفصح العرب رضي الله عنه، فقال التخوف عندنا التنقص، فعمر لم يسلم له بالجواب حتى سأل شاعرا أو سئل عن بيت لشاعر هذلي يصف ناقته فقال تخوف الرحل منها كانكا قريدا كما تخوف عود النبعة السفن، فقال عمر رضي الله عنه الأفضل موجود عنده من جرير التسير، قال أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم، وهذا معنى كلام عبد الله بن عباس كما روى ابن شيبة في فضائل القرآن، معنى كلامه فاطلبوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. وكذلك أيضا جاء عمر الخطاب لما سأل عن قوله تعالى وأبى وفاكهة وأبى، فقال عمر ما الأب، يسأل كما عند أبي عبيد فضائل ورواه الطبري في التفسير، ثم ضرب عمر بيده وقال لعمرك إن هذا لا هو التكلف، واتبعوا ما يتبين لكم في الكتاب وما يتبين فعليكم به وما لا فدعوه. عمر الخطاب كما جاء عند الحاكم سأل عن هذه الآية فقال له ونبت الأرض مما تأكل الدواب العام ولا يأكله الناس، واستدل له بكلام للعربي في هذا الباب. ومن أشهر المسائل في هذا الباب مسائل نافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق طبعا هذه تكلم في الإسناد لكن هي تصلح لهذا الباب، في قضية ماذا؟ في قضية الشواهد، والله في قضية الشواهد، فنافع بن الأزرق هذا كان من الخوارج وقدم مع نجد بن عويمر طبعا قبل أن يفترق النجدات عن الأزارقة، كانوا مع بعض خوارج، هم سنة من الخوارج، وجاءوا لابن عباس ويسألونه عن القرآن، كانوا يسألوه عن القرآن ويقولوا له أين هذا بالشعر العربي. وهذه مسائل نفع بن أزرق ذكرها عبد الرزاق في تفسيره، وأسند من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق، لكن لم يتناول فيها شواهد من الشعر. وأشار إليها الطبري في التفسير في مواضع، وأشار إليها الطبري، وكذلك ابن الأنباري ساقها بسنده وأوردها بشواهد الشعر ومطبوعة وحدها هكذا، فأسندها فيها كلام، وعلق منها البخاري في الصحيح، وكذلك الطبراني روى منها قليلا في معجم الكبير عند كلامه في التفسير ونحو ذلك، فهي مشهورة. وكان يسأل ابن عباس ويقول له أين هذا في شعر العرب، أين هذا شعر فعرب، فابن عباس يسرد له البيت يقول ألم تسمع إلى قول فلان، ألم تسمع إلى قول الشاعر، ألم تسمع مثلا، قال له من وقد بلغت من الكبر إتيا، ما الإتي؟ قال ابن عباس البؤس من الكبر، قال الشاعر وإبراهيم بن هرمة إنما يعذر الوليد ولا يعذر من كان في الزمان عتيا، وهكذا. فهمت؟ هذا يسمى بالشاهد، واضح؟ هذا يسمى بالشاهد. كذلك مجاهد رحمه الله بن جبر كان يعتني بالشواهد، وفي تفسير قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال اللؤلؤ عظام اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ الصغار، وهذه فسرها على لغة أهل اليمن، ومنه قول جبلة بن عدي الكندي الذي يقال له الزائد، قال أذود القوافي عني زيادة، زيادة غلام تنقى جيادة، وأعزل مرجانها جانبا وآخذ من درها المستجابة. ومجاهد ذكر ابن عباس قال ربما ابن عباس ذكر تفسير الآية واستشهد بشعر، واضح. ومن ذلك لما قرأ له قوله تعالى والليل وما وسق، صورة الانشقاق، قال ما جمع، واستدل بقول الشاعر مستوسقات لو يجدن سائقة. كذلك أيضا عكرمة استشهد بشواهد من الشعر، شعر العرب، هذا كله يسمى الشاهد. يسمى إيش؟ يسمى الشاهد. الشاهد تثبت به القاعدة، تثبت به المعنى، أن هذا المعنى موجود عند العرب في قوله تعالى ذواتا أفنان، سورة الرحمن، قال ظل الأغصان على الحيطان، وفي رواية ذوات ظل وأغصان، ثم استدل بقول الشاعر وهو ثابت بن كعب المنقب بقنطة، قال ما هاج شوقك من هديل حمامة، تدعو على فنن الغصون حمامة، تدعو أبا فرخين صاد فضاريا، ذي مخلبين من الصقور قطامة. وفي قوله تعالى فإذا هم بالساهرة، قال عكرمة الساهرة وجه الأرض، وفي لفظ الأرض كلها ساهرة، واستدل بقول الشاعر صيد بحر وصيد وصيد ساهرة. وفي قوله تعالى ألا تعولوا، ألا تعولوا، قال ألا تميلوا، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تميلوا، قال ألا تميلوا، أما سمعت قول أبي طالب بميزان قسط وزنه غير عائل، وقال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، قال صلب الرجل وترائب المرأة، أما سمعت قول الشاعر ونظام اللولى على ترائبها شرقا بها اللبات والنحر، ونحو هذا، يعني تحتج. وابن عباس كان من أشهر الناس، حتى كان عنده مجلس للشعر. هذا ما يتعلق بالشاهد. المثال واضح، المثال الذي يؤتى به للاستشهاد بالقاعدة. طيب السؤال المطروح، وركز معي جيدا، ما هو الشاهد الذي يحتج به؟ نقول الشاهد الذي يحتج به على قول جمهور العلماء، وهذا ذلك كلام أهل كلام السلف، هو كلام فحول الشعراء، ليس أي شعر، ليس أي شعر تثبت به قواعد القرآن، لا، هو أن الشعر له فحول، وهذا يومي إليه كلام الأصمعي، أو يشير إليه كلام الأصمعي. فالأصمعي كان يقسم الشعراء إلى طبقتين، فحول وغير فحول. واضح. الفحول من الشعراء موجودين في الجاهلية وموجودين للإسلام. أما في الجاهلية فهم يبدأ من امرؤ القيس وانت نازل، تقريبا ثلاث قرون قبل الإسلام من امرؤ القيس. صعب كيف نبكي، واضح هذا الذي كسف وخسف عين الشعر كما قال عمر جعله نعلي في يعني، هو الذي جرى وأود الأوابد وكذا، لذلك شعره مهم جدا يعني، واضح. وكان ولو شواهد كثيرة جدا في غريب القرآن مهم، حتى إنسان ولو لم يحفظ شعر امرؤ القيس يقرأه على الأقل يكون له منه زاد، مهم جدا يعني، هذا شعر مهم. زهير بن أبي سلمى المعلقات كله عنترة، معلقات كله غيره. هناك ناس مخضرمين، واضح، في ناس مخضرمين يعني عاشوا في الجاهلية والإسلام، وكانوا في الجاهلية، واضح، وكانوا في الجاهلية يقولون الشعر، وكانوا في الإسلام يقولون الشعر، كلبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت، خاصة شعر حسان، لأن حسان كان يقول الشعر في الجاهلية والإسلام، واضح، كان يقول الشعر. طبعا هو تعرفون قصته مع النابغة، مع النابغة الزبياني، واضح، مع النابغة الزبياني، أنه لما جاء إليه، لما جاء إليه وقال له الشعر، هو كانت قبله الأعشاء، وجاء قبله، جاءت قبله الخمسة، خمسة أيضا شعرها رضي الله عنها، فلم يحفل به، واضح، فلم يحفل به يعني، حفل بمن قبله ولم يحفل بال ولم يحفل بحسان، فحتى قال له حسان زيد، قال أنا أقول شيء خير منكم من أبيك، يعني للنبغة، النبغة الزبياني هذا معنه يعني مشرك الحطب جهنم، لكن كان يعني كبير في الشعر، لكن بعد ذلك تحسن وقال الشعر مرة أخرى بين يدي النابغة وزكاها. كان النابغة يعني يدخل على الغساسنة وكان يمدح الغساسنة أخواتها في الجاهلية، معروفة قصته المشهورة، لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق، جلق يا دمشق، يقول لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، يمشون في الحلل المضاعف نسجها، مشي الجمال إلى الجمال البزل، الخالطون فقيرهم بغنيهم، والمشفقون على الضعيف المرمل، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مالية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، يسقون من ورد البريص عليهم، بردا يصفق بالرحيل السلسل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. قصيدة جميلة جدا يعني، أنا تعجبني دائما من دي موقف هذا نحب نقوله يعني. فمقصود أنه حسان رضي الله عنه، تعرفون همزيته التي قالها في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني من أعظم شعر الحماسة يعني، رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء يعني شعرهم من أحسن ما تقرأ، ويحتج بهذا النوع من الضرب من الشعر. طيب، في شعر الإسلاميين هم الذين قالوا في الإسلام، وهذا يعني لم يدركوا الإسلام، لكن لم يدركوا الجاهلية، لكن كانوا في صدر الإسلام، هؤلاء جرير والفرزدق. شفت الطبقات هذه الثلاث، شعراء الجاهليين يبدأ من امرؤ القيس، ومن بعدين المخضرمين يعاشوا في الجاهلية والإسلام، ثم بعد الإسلام إلى زمن جرير والفرزدق، هنا ينتهي عصر الاحتجاج بالشعر. يعني ما بعده لا يحتج به في إثبات، في إثبات القواعد العربية، ولا في تفسير القرآن، يعني شعر المولدين كبشار بن برد، إلى أن تصل إلى المتنبي وأبي نواس وهؤلاء، هذا لا يحتج بهم، لا يحتج بهم، وجمهور المتقدمين لا يحتجون بهذا النوع، النوع المولد، لكن ممكن يحتج به في باب الأساليب، في باب البلاغة، في باب المعاني، لكن في إثبات القواعد لا، انتبه، خاصة من القرآن وتحفظ له، لأن الشعر أول شعر إيش؟ هو الشعر المستفيض من اللغة. ونبه الدارمي على أن المعاني الشرعية من الألفاظ لا تحمل على شواذ اللغة، وإنما تحمل على ماذا؟ المشهور المستفيض من اللغة. لا نحمل القرآن على النادر وعلى الغريب وعلى الشاذ من اللغة، وإنما نحمله على المستفيض من كلامي من كلام أهل اللغة. هذا مما يتعلق بمسألة إيش وتفسير تعريفه العرب من لغتها. إذا بينا أن العرب المقصود بهم ما ثبت من جهة شواهد الشعر والنثر أيضا، يعني ما قالوا في هذه الطبقة تثبت به القواعد، بشرط ألا يستقل به بفهم كلام الله، وإنما يكون مقويا، لأنه لا يوجد يعني آية ليس لها تفسير إلا لغة، هذا لا يوجد شبه، وإنما يكون مقط اللغة مقوية موضحة معضدة، ولا تكون مستقلة بتفسير المعنى. أما تفسير تعلمه العلماء، وهذا الذي يعلم أهل الخاصة، وهذان النوعان من التفسير تفسير الخاصة. يبقى التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، هذا تفسير كل الناس يفهمونه على تفاوت في العلم. ثم تفسير لا يعلمه إلا الله من ادعاه كذب، وهذا لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا التفسير الذي لا يعلم تأويله إلا الله هو الغيب، ما يتعلق بالغيبيات، يعني ما هو مجهول عندنا لا نعلمه، مثل ذلك مثل كيفيات الصفات، لأن الصفات لها معاني وضع في معاني لا يعذر أحد بجهالتها، معاني ظاهرة كالعلو، وفي معاني تعرفها العلماء، يعني من يدرس العلم من الصفات الخبرية السمعية يعرفها، وفي معاني تعرفها العرب من لغتها، يعني هو مدلولات لغوية وضع. وفي أما ما يتعلق بكيفية الصفة، كيف، فهذا الكيف مجهول لا نعلمه، وهذا اللي يدخل فيه لا يعلم تأويله إلا الله. كذلك كيف تقوم الساعة، كيفية النار، كيفية الجنة، عذاب القبر، يعني كل ما يتعلق بالغيبيات كلها هذا لا يعلم تأويله إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. طيب، ثم قال رحمه الله، هذه من حيث فقط هذه القسمة من حيث تقسيم القرآن باعتبار ما يتعلق به من معاني، ما يتعلق به من معاني. الآن سيعطينا تقسيم القرآن يعني من حيث إدراك المعاني، لكن الآن سيقسم القرآن باعتبار الموضوعات، ما هي الموضوعات الموجودة في القرآن. احنا عرفنا القرآن تدرك معاني إما من جهة لا في معاني لا يعذر أحد بجهالته، وإما أنها من جهة اللغة يعرف أهل اللغة، وإما من جهة تفسير أهل العلم يعني يعرف أهل العلم، وأما في نوع من العلم لا يعلم أحد. طيب، موضوعات هذا العلم، فقال رحمه الله حدثنا معمر عن أيوب هو السختياني عن أبي قلابة عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه رحمه الله من التابعين، قال القرآن ست آيات، القرآن ست آيات، يعني جماع الآيات هنا آية تأمرك، واضح، آية تأمرك وآية تنهاك وآية تبشرك وآية تنذرك وآية فريضة وآية قصص وأخبار أو قال وأمثل. وهذا الأثر يروى عن أبي الدرداء شيخ أبي إدريس الخولاني بنفس المعنى تقريبا، يقول أن القرآن نزل على ست آيات، آية مبشرة وآية منذرة وآية فريضة وآية تأمرك وآية تنهاك وآية قصص وأخبار، وآية قصص وأخبار. طيب، هذا تفسير القرآن باعتبار موضوعاته. وقد جاء أن القرآن هذا تقسيم موضوعات ستة سنتي عليها، وجاء أيضا أن القرآن أنزل على أبواب، واضح أن القرآن أنزل على أبواب. مما يتعلق بهذه الأبواب، أي أنه على أبواب، مما يتعلق بهذه الأبواب هي موضوعاته، قال الربيع بن خثيم رحمه الله أحد التابعين إمام كبير جدا، اقرأوا سيرته من أئمة كبار، قال له ابن مسعود لو رأك الرسول صلى الله عليه وسلم لأحبه، كان من عباد الزهاد العلماء كبار، يقول وجدت هذا القرآن في خمس. هذا هو التدبر في التفسير الموضوعي، يسمى التفسير الموضوعي، طبعا بعضهم غلا فيه لكن له أصل عند السلف، التفسير الموضوعي له أصل عند السلف. قال وجدت هذا القرآن في خمس: حلال وحرام وخبر ما قبلكم وخبر ما هو كائن بعدكم. واضح. وجاء في المرفوع نزل القرآن على أبواب حلال وحرام ومحكم شابه وضرب أمثال، وهذا يبين لك ما يتعلق بمسألة موضوعات القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه نزل القرآن على خمسة أحرف: حلال وحرام ومحكم متشابه وأمثال، فحل حلال وحرم حرامه وأعمل بمحكمه وأمل بمتشابه واعتبر بأمثاله. قوله هنا أن القرآن ست آيات، آية تأمرك يعني آيات الأمر، وآية تنهاك هذا يتعلق بها النهي، ركز ليه، آية فيها تبشير يعني بشرى، طيب هذه بشرى لمن أتى بالأمر، وآية تنذرك هذه لمن يتعلق بالنهي، فرجع الأمر متعلقه إلى النهي، رجع الأمر متعلقه إلى الأمر والنهي، يعني ما يترتب على الأمر من بشرى وما يترتب على النهي من نذارة. طيب وآية فريضة يعني فيها فرائض، سورة أنزلناها وفرضناها، وفي قراءة وفرضناها، إما من الفرض بمعنى التقدير وإما من الفرض بمعنى الإيجاب، وهذه أعلى درجات إيجاب، ذلك الفرض لا ينسخ أبدا، ما قيل في فريضة لا ينسخ ويكون أقوى في الدلالة لأن الواجب على درجات. هذا رجع الفرض إلى الأمر لأن الفرض نوع من الأمر، لكنه أمر على جهة إيجاب التأكيد والحكم لا يحل تركه، فرجعنا للأمر. إذا ما زلنا بين الأمر والنهي. قال وآية قصص وأخبار أو قال أمثال. القصص خبر يخبرك فهو نوع من الخبر، وأما الخبر فهو عام، في خبر عن الله عز وجل وهذا أعظم الأخبار، في خبر عن أنبياء الله، عن ملائكته، عن رسله، عن كتبه، عن يوم الآخر وما فيه، عن غيبه، عن ملكوته، عن سمائه، عن أرضه سبحانه وتعالى، يعني خبر عن الله أو عن مخلوقات الله، حتى عن الشياطين والجن وكذا، هو كله خبر. تمام. إذا القرآن بين موضعين، إما أمر وتعلق في الأمر والنهي، البشرى والنذارة وأعظم أمر الله بالتوحيد، أعظم نهى عنه الشرك والفريضة، ها في فرائض الله عز وجل أعظم فرض الله على العباد التوحيد والكفر بالطاغوت والصلاة والزكاة والحج، هذا كله راجع للأمر والنهي، وإما خبر. إذا نستطيع نخرج بخلاصة، نقول القرآن إما أمر ونهي، ونلخصه في كلمة طلب، وإما خبر. موضوعات القرآن إما طلب وإما خبر، يدخل في الطلب الأمر والنهي ومتعلقات أمر والنهي البشرى والنذر، ويدخل في الخبر الخبر كل ما أخبر الله به. اعلم رحمك الله، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في دروس نسخ خمسة، أن النسخ يتعلق بباب الأمر يعني بباب الأحكام، كما نبه على هذا أبو عبيد رحمه الله وكذلك الأثرم في نسخ حديث منسوخ، أن الأخبار لا تنسخ، بالمعنى إيش؟ بمعنى النسخ الذي يكون في رفع، وضع الأخبار لا تنسخ بمعنى الرفع، وإنما النسخ يتعلق بالأحكام، فالله تبارك وتعالى ينسخ الأحكام، هذا أمر يكون حلال ثم يحرم، هذا نسخ، لكن الأخبار لا تكون كذلك، الأخبار لا تكون إلا وجها واحدا كما قال الأثرم، لا تكون وجوه مختلفة يأتي أمر بعد ينهى عنه، لا تكون هذا في الأخبار، يقول لك يخبرك بخبر بعد يقول لا انسخ هذا الخبر، هذا لا يكون، هذا المعنى. وإنما النسخ عند السلف الذي يدخل الأخبار يدخلها من باب البيان كما نبه الشافعي أيضا، كيف؟ أي أنه ممكن خبر يذكر مجمل في موضع كما في قصة موسى مثلا أو قصة نوح عليه الصلاة والسلام، تجمل في موضع مثلا يقول ربنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث بهم المسافة إلى 50 عاما ثم أخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية العالمين. هذا مجمل، ثم يأتي بسرعة إلا أرسلنا نوحا إلى قومه وفصل لك القصة. هذا يسمى نسخ بمعنى البيان، المعنى نسخ البيان هذا وارد في الأخبار، لكن النسخ بمعنى الإزالة والرفع لا يكون في أبواب الخبر. ضبطنا جيدا، فما يكون من باب الخبر لا يكون إلا وجها واحدا كما قال أثرا، وما كان من باب الأمر وارد أن يدخله النسخ. ما ننسخ من آية تعلق الأوامر النوعية، يعني باب الطلب افعل لا تفعل، ما ننسخ من آية أو نسيانة بخيرنا أو مثلها. هذه موضوعات القرآن نقسمها تقسيمين، أمر وخبر أو طلب وأمر وخبر. ويفيد هذا أيضا في معنى قوله تبارك وتعالى، أو في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، تعدل مش ثلث القرآن، هو أنها تعدله بأي وجه. نبه ابن صريج الشافعي إلى أن القرآن إما قصص وإما أحكام وإما توحيد، يعني تقسم القرآن ثلاث، فقل والله توحيد، كله توحيد، إذن هي تعدل ثلث القرآن من هذا الوجه. ثم يبين في هذا الوجه أيضا، وهذا مهم جدا، أن باب القصص محكم كله، يعني باب الخبر كله ومنه القصص ومنه الأنساب محكم. ما معنى محكم؟ يعني أنه لا ينسخ بمعنى الإزالة، وأنه ظاهر بين، يعني المراد به ظاهره لا يؤول، هذا المحكم. إذا قال ربنا تبارك وتعالى في القصص قال لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، وقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى غير ذلك. فالقصص كله محكم، يعني ظاهره مراد لا يؤول، فيمكن كل أبواب القصص ما قصه الله لنا عن ملائكته أو عن رسله أو عن الصالحين العباد أو عن الطواغيت أو عن الشياطين أو عن الجن أو عن الإنس أو عن كل مخلوق من مخلوقاته قص الله علينا قصصه، فهو على ظاهره محكم لا ينسخ ولا يبدل، أنه باب الخبر. ونستهلك الأمثال، وأعظمه الخبر عن نفسه، ومن هنا تعلم أنه لا تؤول صفات الله، لأن من باب الخبر الذي لا يدخله نسخ وهو مراد ظاهر، يعني ظاهر. وأعظم الخبر هو الخبر عن الله، ولذا قال رب العالمين تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل، وفي قراءة فاسأل به خبيرا، والخبير هو الله، هو الذي يخبرك أنه على العرش استوى. فلذلك هذا أعظم خبر، هو الخبر عن الله تبارك وتعالى. وأعظم آية في القرآن خبر عن الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وفيها الخبر عن الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والتي تعدل ثلث القرآن فيها الخبر عن الله، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا لا يدخله، لا يدخل نسخ ولا أي شيء، هذا على ظاهره محكم، هو أحكم المحكم وأعلى درجاته. يدخل فيه قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ما يدخله النسخ قد يكون فيه نوع من الخفاء، ما يدخله النسخ ابتداء قد يخفى على بعض الناس، ما لا ينسخ ومن فرائض الله هذا دائما يكون ظاهرا. ولذلك الصلاة لا تنسخ، لم تنسخ كوجوب، يعني إنما نسخ بعض أحكامها كالقبلة وغيرها، لكن كوجوب لا تنسخ. الزكاة تكون من أظهر الظاهرات، واضح، فتكون ظاهرة. أما ما يكون مأمورا به فترة ما ثم ينسخ فهذا قد يدخل في نوع خلاء، يدخل على بعض الناس في أفراده، وإن كان يستقر الإجماع، لأن دلالة الحكم لا تؤخذ فقط من جهة الكتاب، قد يستقر الحكم بالإجماع ويستفيض فيزول في الخفاء، كتحريم الخمر والربا وكثير مما حرم على مراحل معلومة. التنبيه الأخير أنه فيه من باب الأمر احنا قلنا الخبر لا ينسخ، لكن في اشياء من باب الامر والنهي لا تنسخ ابدا، في بعض الموضوعات لا تنسخ، بل لا تنسخ في اي شريعه، في اي شريعه مامور بها وفي اي شريعه منهي عنها. اول الشرك ما اباحه الله قط، تعالى الله، واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. فالشرك محرم في كل شريعه، والقول على الله بلا علم محرم في كل شريعه، والفواحش محرمة المظاهر منها وبطن، الزنا وغيره محرم في كل شريعة، والكذب محرم في كل شريعة، والافتراء محرم في كل شريعة. يعني هذه أشياء لا تنسخ، لم يبيح الله لنبي قط، تعالى الله، لأن قبحها مدرك من جنس العقل أيضا فهي مذمومة. فهذه أشياء تدخل من باب الأمر لا تنسخ والله، بل تكون من أحكم المحكم ومن الأمر الثابت المستقر في كل شريعة جاء بها نبي، أو في كل كتاب جاء به نبي، أو في كل رسالة جاء بها نبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأخير أن باب الخبر قدر متفق بين الرسل جميعا، خبر عن الله هو الإسلام العام، شرع لكم من الدين، ها هذا الدين الذي شرعه في أمر ونهي وأخبار اتفق عليه، ما وصى يعني ما أمره به نوحا، والذي أوحينا إليك في القرآن، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هذا المتفق عليه بين الرسل جميعا، أن أقيموا الدين لله ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. نعم. ثم قال رحمه الله، أخبرنا معمر عن أبان بن أبي عياش عن أبي العالي، وذكر تنزيل القرآن بنتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، لأنه يتعلق به مسائل عدة، مبحث مهم جدا، ومبحث نزول القرآن. حنا نتكلم عن الآثار باعتبار موضوعات علوم القرآن، أنا أستطيع هذه المقدمة نكمل ذلك في مجلس بإذن الله، أعلق لك عليها أقول لك كذا كذا وامضى الأمر، لكن كل أثر يتعلق بموضوع من موضوع القرآن أنت تفهم ما يتعلق بهذا الموضوع، فهي مقدمة سرية وإن كانت مختصرة جدا. أسأل الله رب العالمين بأسماء الحسنى صفات العلا يجعلني وإياكم ممن سمعوا القول فاتبعوا أحسنه، ويزيدني وإياكم علما وعملا وفقها وإيمانا، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.